بداية كل حلقة بذكر فائدة من فوائد الأعشاب، لكن عشبتنا اليوم ونبتتنا اليوم نبتة معروفة اللي هي فوائد الميرمية. الميرمية هي من فصيلة الريحان، فوائدها لا تعد ولا تحصى. من أسمائها بسميها البعض السالمية، وأيضا تعرف بالقصعين أو العيزقان. شوفوا أسمائها، سالمية، قصعين، عيزقان. هذه الميرمية أسمائها في طبعا مسمياتها في بعض الدول العربية. نبات الميرمية أو أوراق الميرمية هي من الأعشاب الطبية والعطرية المتميزة اللي بتستخدم في صناعة الأدوية، وبتحتوي الميرمية على الزيوت الطيارة اللي فيها الرائحة الكافورية والألياف، وأيضا تحتوي على الكثير من الفيتامينات، خصوصا فيتامين ألف وجيم، وأيضا بي، وأيضا مثل الثيامين وحامض الفوليك، وأيضا فيها مضادات للأكسدة. والميرمية بتحتوي على الأملاح المعدنية، وأيضا مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيزيوم والمنغنيز والحديد والنحاس. سبحان الله، كلهم هذول بأوراق الميرمية. هذه النبتة المعجزة كانوا يستخدموها أجدادنا ويستفيدوا منها، يتخلصوا من المغص. وأيضا من فوائدها ومن الوصفات القديمة إنها منشطة جدا للمبايض للنساء. أيضا مفيدة من خصائصها المفيدة إنه مفيدة جدا لارتفاع هرمون الحليب للنساء وأيضا للرجال. إذا فوائد الميرمية فوائد جدا عظيمة، أيضا تدخل في وصفات التنحيف. إذا بتساعد على الهضم، وخاصة المواد الدهنية صعبة الهضم، فبالتالي منظمة لعملية الهضم ومساعدة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا التزمنا فيها وما زدنا بالجرعات ولا نقصنا في إنقاص الوزن. إذا بتحتوي على القليل من السعرات الحرارية. يا سلام، ميرمية ورخيصة الثمن، موجودة في كل الدول العربية، مشهورين فيها بالأردن وسوريا وأيضا فلسطين بلاد الشام. إذا فوائد الميرمية فوائد جدا عظيمة. إذا فوائد الميرمية لمشاكل الحمل، الإكثار من تناولها بيعمل على رفع ضغط الدم، ننتبه. وأيضا الإكثار من تناولها بسبب الإجهاض، إذا تمنع على المرأة الحامل، لأنه دائما بحكي من خاف على المرأة الحامل في الوصفات. إذا بتخلصنا من أعراض الدوار والصداع والأرق. يا سلام، إذا من فوائدها العظيمة اللي دائما بذكرها إنها منشطة للمبايض، علشان كده بيستخدموها أهل غزة وما عندهم ضعف بالمبايض إلا القليل القليل. إذا بتساعد على سرعة الحمل، مجرب بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي بيعلقوا الآن على هذا الموضوع يعملوا ستوب، ما يعلقوا، لأنه هذه المجربات. إذا منشطة للمبايض، منظمة للدورة الشهرية، مساعدة على سرعة الحمل، معالجة لتشقق القدمين أثناء الحمل، عصارتها أو منقوحة أو مغاطس للقدمين، وأيضا بتخلصنا من رائحة القدمين الكريهة، وأيضا مفيدة جدا حتى عصارتها أو ماءها مستخلصها لتحت الأبط، بتخلصنا من رائحة القدمين. حتى الغرغرة فيها مفيدة للفم، ما شاء الله مجربة. أيضا شربها مفيد جدا لمشاكل تساقط الشعر. إذا منظفة للرحم عند المرأة، شوفوا خصائصها للنساء، وواقية للرحم من الالتهابات. هذه وصفات أجدادكم زمان اللي كانوا يستخدموها، فبالتالي واقية من الإصابة بمرض السكري، ومفيدة لمرضى السكري بعون الله سبحانه وتعالى، وبتدخل بوصفات مشاكل القولون والغازات. إذا بتساعد على طرد الغازات، شوفوا هالنعمة اللي من الله سبحانه وتعالى ورخيصة الثمن. أيضا بتخلصنا من الانتفاخات، ومطهرة للأمعاء، وقابضة للأوعية الدموية، يعني بتشد. فبالتالي شوفوا، شوفوا هالنعمة وشوفوا هالخير. إذا مخففة من مشاكل أعراض انقطاع الطمث الدورة الشهرية، إذا خصائصها وفوائدها الطبية اللي هي أوراق الميرمية، وذكرنا من أسمائها العيزقان ومن أسمائها القصعين ومن أسمائها السالينية، إنه مقوية ومهدئة للجهاز العصبي، وبتمنع الرج الرعاش، مجربة كوبين باليوم تحلى بالعسل. يا سلام، هذه من وصفات أجدادكم. شوفوا هالنعمة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا. إذا منظمة للحيض عند النساء بتقلل إفراز العرق شرب كمان غير تشطيب فيها، أيضا مفيدة جدا للتخلص من مشاكل التدخين ورائحة التدخين ورائحة الدخان، غرغرة ومشاكل اللسان، فبالتالي واقية من تقلص العضلات. الفوائد العظيمة: مساعدة على إنقاص الوزن، منظفة للبشرة، هذه منقوع أوراق الميرمية اللي هي القصعين. إذا محافظة على الأغشية المخاطية، من فوائدها ومن المجربات تناولها، وبتحافظ على صحة الجلد ومساعدة على الهضم ومنبهة للدماغ للمخ اللي ننسى، منشطة للذاكرة، مدرة للبول، مهدئة للي عندهم دائما العصبية فبالتالي يستفيدوا منها. إذا بتساعد على نمو الشعر. إذا الأمراض اللي بتعالجها الميرمية والمشاكل اللي أعطت نتائج وساعدت، ما نحكي تشافي، ساعدت ناس كثيرين بعون الله سبحانه وتعالى. إذا الزهايمر، الميرمية مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى، هذه النبتة الطبيعية اللي معروفة عند أجدادنا ومعروفة عند أبهاتنا وأمهاتنا. إذا كانوا أجدادنا ياخدوها لمشاكل مغص البطن وآلامه والتخلص من البرد، إذا أنا بردان مبارح ونايم مكشف وصار عندي مغص، فبالتالي مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. مفيدة لآلام الحلق، غرغرة، غرغرة ونبصق، مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. مفيدة جدا لمشاكل نزف اللثة، أنا كثرت عليكم لكن يلا خذوا هذه الفوائد، فوائد النبتة العظيمة. إذا مفيدة جدا لمشاكل نزف الطمث، الدورة الشهرية، بالتالي مفيدة جدا لمشاكل فقدان الذاكرة. مفيدة جدا الميرمية، تناول منقوحة ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم، تنقع ربع ساعة أو ثلث ساعة ونشرب المنقوح، مفيدة لمشاكل تصلب العضلات وأيضا الروماتيزم. ندلك بزيت الميرمية، هاتوا أوراق الميرمية اغلوها بزيت الزيتون واتركوها تتنقع، وبسم الله يا الله يا شافي. إذا مفيدة جدا حتى للأمراض العصبية، ندلك بزيت الميرمية، نعمله في البيت، ناخذ حفلة من أوراق الميرمية نغليها بهالغلاية، أقل ما فيها ناخذ زيت الزيتون والمركبات الموجودة بالميرمية غلوة غلوتين، ونتركها ترتاح ساعة ساعتين ونعصرها أو نصفيها وناخذ هذا الزيت وبسم الله. أيضا الميرمية بتحد من السعال وبتحد من التهابات الجلد ومن الروماتيزم والالتواء وتورم الكاحل. إذا مفيدة جدا للصلع والشعر الأبيض، بتخفض الشعر الأبيض، غسول في منقوع ماء الميرمية. أيضا الميرمية وصفوها أجدادنا لمشاكل الربو، بتحد من مشاكل الربو. إذا شوفوا هالنعمة اللي بين إيديكم، التهاب فروة الرأس استخدموا منقوع الميرمية. يا سلام، نعم هذه تجارب أجدادنا، لا كان كريمات ولا كان دكاترة ولا غيره زمان، فبالتالي نعم كانوا يتخلصوا من الكثير من المشاكل، التهابات فروة الرأس والحبوب على فروة الرأس. شوفوا هالنعمة بأوراق الميرمية، أوراق القصعين، أوراق السالمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه تكون المعلومة وصلتكم ودعواتكم لأن عن هالفوائد العظيمة اللي هي فوائد أوراق الميرمية اللي من أسمائها القصعين ومن أسمائها السالمية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.